ما بروحش بقى، ما عنديش اشتياق ليها لان احنا مسؤولين عسل ومربى. اه والله انت عندك حق، فالحاجات دي يا ربنا عندك حق. يعني انا بقالي كام يوم ما بحلش غير بالعسل الابيض بس، يعني ما باكلش غير عسل ابيض. اه العسل الابيض احنا الحلو بتاعنا بقى ربى على عسل ابيض على زيت زيتون، بسيط بسيط. اه بسيط بسيط بسيط، عايشين حياه بسيطه. ما احنا بعد ما نمشي على النظام ده مش هيبقى في الجهاز بقى في صيني وكده بقى، ما هو مش محتاجين، مش محتاجين نشيل بقى الحاجات دي من الجهاز. ايوه صح، صح. هنعيش على قدنا وهنستخدم طبقين وكوبايتين. يعني ازاي ما ناكلش خضار؟ يعني ازاي ناكل مش عارف ايه؟ وتقول لنا ان ده صحي؟ انتوا بتمشوا لاغيين عقلكم؟ بقوم رد عليها على طول. انت بتردي؟ جربي بعدين. انا فاتح وانا مبسوط بتتكلم، انا طب انا فاتح اللايف عشان تقول كده. جربي وبعدين احكمي. ايه انا كنت داخله بقول صغرت هي اصلا، صغرت هي. مش هنخسر حاجه. لا تكسبتي، ما تقوليش مش هنخسر، هتكسبتي. احنا بقالنا سنين بنجرب حاجات مش جايبه نتيجه. جربي وما تقوليش كده غير لما تشوفي نفسك انت وستي. مشيت على دايت من 4 سنين، كان ماشيين من دي دهون بدون دهون وبدون من غير دهون. ده موجع ذبح، ده موجع ذبح، ده موجع ذبح. الدم نزل، الدنيا كلها باظت. زيكم عملت شونه في المفاصل وعملت انا في جسمي كله، بقيت حاسه ان انا مش قادره امشي. انا كنت بدات مفاصلي ليا كده. انت النهارده بسم الله ما شاء الله رافعه كل حاجه، بسم الله ما شاء الله. ترفعي ايدك ايه دلوقتي؟ انا الشمال اللي فيها اصلا اصابه، لا انا برفع وبنزل دلوقتي مش بحس بالم خالص. طب انا قلت لك نفتح لايف ليه؟ انت عارفه قلت لك نفتح لايف ليه؟ ليه؟ عشان الروح الحلوه اللي انت داخله بيها انت وماما النهارده. اصل انا لسه من شويه كان في حد من اصحابنا اللي بيتعالج معانا يعني، وعمال يقول لي انا عمال ادور على النت وبدور على مراجع. ما هو انا قلت له انا هبقى المرجع، ما حدش. لا انا ما هو انت ازيك يا استاذ عامل ايه؟ ايوه. لا انا شفت حاجات امريكيه. انت هتعلي صوتك ولا لا؟ هتعلي صوتك. شفت حاجات امريكيه بتقول ان فعلا ان احنا لازم ناكل اللحوم بدهون ونمنع النشويات ونمنع المكرونه ونمنع الاكل ده، لان ده كله بيسبب لنا اضرار. لا بس انا ماليش دعوه بتوع امريكا دول، بعيدوا نصايح على الماشي. ايوه لكن احنا جربنا نظام، نظام متكامل. جميل. يعني ايه متكامل؟ يعني انت مش حيرانه هتاكلي ايه وهتشربي ايه؟ صح؟ بطلت اروح الصيدليه. صح؟ بطلت علاج صح؟ اه بطلت اروح الصيدليه. انا كل يوم بشتري علاج ممكن. طيب بصوا احنا هنتكلم دلوقتي، هعرفكم الاول احنا طالعين مع مين؟ هعرفكم دلوقتي طالعين مع مين؟ مع الاستاذه ساره. ساره ازيك؟ ساره هتتكلم هي بنفسها. ازيك يا هيام؟ الله يسلمك. ساره ومامتها النهارده معايا لزياره رقم 2. ساره كانت بتشتكي اول، كنت بتشتكي من ايه يا ساره؟ يعني انا هلف التليفون تتكلمي انت. ساره 26 سنه. وكانت شكوتك الاصليه ايه؟ كانت شكوتي الاصليه اتشخصت بحساس ضوئي. حساس ضوئي؟ انت هتشرحي الحاجات دي عشان خاطر الاسامي دي غريبه عليا. ماشي يا دكتور مفيش مشكله. اتشخصت حساس ضوئي، اتشخصت ثعلبه في الحواجب وثعلبه في الشعر. اتشخصت كمان كان عندي اصابه في رجلي بخلاف الجلديه، كان جسمي كله داء جاف تماما، ما فيهوش اي حيويه من اي. جربتي دايت من شويه اللي كنت بتقولي لي؟ من حوالي 4 أو 5 سنين. جربت دايت كان وزني ما يقرب من 85 كيلو. او اكتر. فجربت دايت، رحت عند دكتور التغذيه ودايت وكده، ادتني منعتني من كل حاجه، من كل حاجه. الاكل العادي بقى اللي هو بتاع الدايت العادي، ربع ليفي الصبح. لا مفيش عيش، مفيش رز، مفيش مكرونه. مفيش زيوت. حاجات لو ايه بقى الصبح يعني؟ بيض. بيض. بيض. بيض. بالشوكه. جبنه قريش. جبنه قريش بالشوكه. ايوه خس. خس. بالشوكه. جرجير وخيار وطماطم. احنا عايشين حياتنا في غيط خالص. حلوة قوي، حلوة قوي. والضهر مشويه وسوتيه. بالليل زبادي ورز. وعيشه قاتله. بس 4 سنين بقى. اكتئاب. اكتئاب حاد. شعرها اكيد وقع. وقع. صح مفيش شعر مفيش حواجب ابتدت تقع ما كانش في رموش ابتديت احس بضعف عام في الجسم كله مفيش اي نوع طاقة. من انواع الطاقه اصلا في الام كان بيجي الام في الجسم الدوره الشهريه ما كانتش منتظمه كنت باخد علاج هرموني ساعات خدت علاج هرموني من 6 شهور بالظبط حصل لي نزيف لمده شهر ما بين كل مره والتانيه كان اقل من 5 ايام وكانت بتنزل عليا بغزاره جامده جدا خدت علاج هرموني ده برضه وانت كنت ماشي على الدايت انا طول عمري بقى خلاص اللي هو ايه ابعدي عن الحاجات المسكره والدهون وانت ماشيه كده على طب وموضوع السعلبه ده بدا معاكي من امتى برضه من 4 سنين أو 5 سنين تقريبا من بعد الدايت ده من بعد ما بدات بعد الدايت على طول ابتدى وبعد كده تشخصت سعلبه ادوني حاجه من الصيدليه كده للسعلبه طبعا ما كانش تجيب اي نتيجه كان بتعمل لي قشور جامده جدا على حواجبي وفي شعري حاجات دهان يعني دهانيه اخدت علاجات كتيره جدا بعد كده قالوا لي الحزاز الضوئي طب لا هناخد كورتيزون اخدت كورتيزونات بطريقه مهوله اربع سنين والدايت موقفتهوش مستمر على الدايت بالانتظار مستمر زي ما انا زي ما انتي جرجير زي ما انتي فراخ زي ما انتي زبادي يوناني زبادي ما توقعناش ان نظام الاكل هو اللي عامل كده ما كانش حد جاب بالنا ان الدكاتره مش عارفين يوصلوا للعلاج الصح فبالتالي رحنا بقى يعني عايزه اقول لك كوريليا كمان كانت مورمه واديها اوعيه دمويه دلوقتي جدا رحنا كل حاجه تصبغات الوجه تصبغات الوجه كتير الحمد لله بشكل ملحوظ الحواجب طلعت الشعر بقى كثفته عليها ابتدى ان هو يطول مفيش التساقط الرهيب اللي كان بيحصل لا التساقط اللي هو العادي كده صورتك ولا لا صورتيش صح انا فعلا مصورت صورت المره اللي فاتت حضرتك صورت انا صورتها المره اللي فاتت ماشي هاخد كام صوره النهارده نشوف بس الحواجب فرقه طبعا هو واضحه يعني جداً. مش محتاجه كلام جدا ايه اللي ارتاح عندك يا قلبي الدوره الشهريه نزلت من غير الم من غير الم صح كان عندي حضرتك عارف ان انا عندي اصابه في الركبه الشمال لا بقيت بطلع وبنزل بسهوله ما بقاش بصلي يعني انا بقالي 6 شهور ما كنتش بنزل على الارض لا الحمد لله انا صليت عندي كمان لا ما فيش الام في جسمي لان انا كنت بقى الام رهيبه كانت في جسمي في حاجه في الاكل ضايقتك من اللي انت كلتيها لا خالص طيب ماشي كان كفته الرز تعبتك فيها خضره بس تلاقي الخضره مش مفرومه كويس مش عارفه هي تعبتني جدا طيب ماشي حلو انت تحليك حلو وصوره الدم بتاعتك هيموجلوبينك كويس انت قلت لي كان زمان بيبقى عندك انيميا بالظبط صح هيموجلوبينك ما كانش بيعلى اصلا 10 لا وكمان والصداع اللي كان عندي المستمر على طول ده لا ما بقاش موجود نشاط يومي عادي جدا طبيعي ما بنامش اشتغلي محاميه ما شاء الله انت محاميه كلها كلمه ترافعي بقى ترافعي عندي بقى والله يعني غير مرافعه الناس بجد قبل ما تتكلم جربوا يا جماعه بصي طب علي صوتك عشان اسمعوا كانت عايز تيجي بتاع جربوا يا جماعه والله العظيم الموضوع فارق ما تقولوش ان دي عمرها ما هتتحسن جربوا والله اما تجربوا الدنيا هتفرق اي الم حلو انا كان عندي الم طبعا خشونه والم في رقبتي بالظهر عندي 53 دلوقتي لا صغرت كان عندي اكتئاب ما بقاش عندي اكتئاب بقيت اقوم نشيطه بقيت اقوم حالتي النفسيه حلوه بقيت فقرات رقبتي خلاص خفت بقيت اشيل على دراعاتي عادي وارفعها ما بقتش اتعب بالرغم ان انا ما اتعالجتش عشان الدكتور انا مشيت بس مع بنتي تعملي بره هيصه تقعدي بره وسط العيانين تعملي هيصه طنبلطه مشيت مع بنتي بس على النظام واخدت بعض الفيتامينات مش كلها وبجد فرقت في حياتي فرق كبير عايزه اقول لكم الدوالي شخصيا انا عندي دوالي اتحسنت جدا جدا انا ايام تصورها لنا ولا تقول لنا ادي انتاجكم ادي باكوره الانتاج ولا ايه؟ انا كمان كان عندي دوالي وشعيرات دمويه كتير الشعيرات الدمويه دي انتهت اللي هي شبه العنكبوت دي شبه شبكه العنكبوت الصغيره الحمد لله انتهت من الجسم بجد؟ انتهت يعني جيت اصورها حتى ما ما لقيتهاش. انت بتاخد رد انت كمان؟ انا باخد رد طبعا على وجودك. دول ما بقاش فيهم كراميش. ايوه ايوه. لا الكراميش كمان اللي هنا فردت عندي والله عينيا كان فيها كان ماشيه جامده. كنت ببص كده انا هدفعك وانت ماشيه. انا هدفعك وانت ماشيه. هدفعك وانت ماشيه هنا. انت بتتعالجي من الناس ماشي دكتور عامل لك. لا لا والله مين مش على نظام تاني والله. اخويا ديكو غيرك غيرك انت وساره. ابني لانه كان عنده اكزيما بجسمه كله. اكزيما بقى له قد ايه مش على النظام؟ بقاله هو مش ملتزم قوي بس ماشي. بياكل فراخ؟ لا لا لا لا لا فراخ لا. احنا ما نعناش مش هيكبر. ساعات ياخد يعني ايه مثلا خضار مطبوخ بس اتحسن. لا لو دول لو دول يبقى برضه اتحسن. لا اتحسن جدا. اتحسن العلامات اللي في جسمه بدات تروح. بطل يرمش. احنا كنا هو كام سنه هو؟ 19 سنه. بسم الله ما شاء الله. راجل اولى هندسه. يا عايزه اقول لك كان كل يوم بياخد 2 قرصين للحساسيه. بطلناهم. بسم الله ما شاء الله. بناكل شيبسي يعني. هو بياكل شيبسي. بناكل شيبسي. انت الشكل بقى ابو مواد حافظه انت. باكله جدا مبسوطه. السؤال بقى راحت. السؤال بقى راحت. مش اي حاجه. بناكل كل عيشتنا كلها بقت جميله. ما بقاش فيه الاكتئاب بتاع الاكل اللي هو لازم اعيش غير خاص. لازم اعيش غير. بطلت الحاجات دي. بطلتها. قولولي لا احسن كتير. بس ساعات لما باكل حاجه ملخبطه مثلا خضار الاقيه لازم اتاكل. في البدايه لما خدت الرد حسيت ان انا لسه تعبانه شويه. بس في بعض الاحيان بقول لا ممكن كلت جبنه رومي وحشه. يعني اقول كده خدت معاه جبنه رومي فممكن الجبنه الرومي انتاجها مش كويس. او الدكتور قال ان اخر حاجه الجبنه الرومي كده. يعني دايما اسال. بتدوري على المشكله براكي لانها المشكله براكي فعلا. ايوه. السبب فين؟ انا خدت حاجه جالي امساك النهارده امبارح ما كانش عندي. يبقى انا كلت حاجه فيها مش كويس. ما خدتش الشوربه برز. يبقى انا فعلا جالي امساك لاني ما مشيتش الرز مع الشوربه. انا الامساك عندي انتهى الحمد لله. مبقاش في انت عندك امساكات. هي بص خلي بالك برضه هو فرق السنين المعاناه. ايوه. لا انا القولون اساسا كنت بتعالج من القولون. كنت باخد ادويه اللي هو اول ما اقوم اخد الكبسوله اللي بتغلي في المعده. واخد قبل ما اكل 2 سبازمو. وبعد ما اكل اخد مش عارف ايه. انا الحمد لله الحمد لله بعد اسبوعين كنت باخد سبازمو بس. من غير المغلف واي حاجه. والدنيا كانت ماشيه حلوه. الحمد لله لغايه دلوقتي انا ساعات باخد سبازمو لو كلت خضار. كوسه. لكن ما باخدش اي حاجه. كوسه بتاكلي كوسه؟ باكل كوسه. ما هو اللي يعمل الحركه المعفنه دي الكوسه. والله. وانا اول ما انت قلتي ساعات انا عشاق الكوسه يا دكتور. على طول. اللي يعمل الحركه المعفنه دي الكوسه سكوتي بقى. كوسه وباميه. الحياه كوسه. الباميه تعمل صوص زغولك دي. الكوسه اللي تعمل لك ماسكه امساك. وانت كيف الكوسه بقى؟ كيف الكوسه؟ لا شاطره بطلي. هنا مع الزمن ما تاكلوش حاجه يا جماعه غير الكوسه. فكنت بشكل في الكوسه دي. اعمل طاجن. اعمل شوربه خضار. بالبشاميل. يا سلام بقى. بسكوت بالكوسه بالبشاميل. يا سلام. لا بس انا عايزه اقول لحضرتك يعني ما بين ممنوعات يعني حتى الفته انا عملتها ازاي؟ انا جبت الريتشي ده فردته. وقمت مدياله زبده ومحمصاه. وعملت الفته تحت الرز. وعملت صلصه بسيط قوي بتومه نيه. عايزه اقول لك طلعت رائعه. بسم الله ما تعبناش. وتومه نيه. شفت انت الكلام ده؟ بتقولي كان عندي انتفاخ ليه؟ هو التومه النيه ما تفهميش حاجه تاني. هي مقليه بعد كده. لا بس ما حصلش. وعملت بيتزا بالتوست. شاطره. كان نفسي اكل بيتزا فقررت ان انا اكل. مبسوطه يعني؟ جدا. انا طلعت لايف عشان انت مبسوطه. جدا جدا جدا. مش عايزه اقول لك بس مبسوطه جدا. كل ما ابص في وشها الصبح سيبك بقى مني اقول اللهم لك الحمد. يعني يا رب بقالي 3 سنين بتعالج مفيش تحسن. دكتور ضياء علشان نوصل ان بنتي تبقى سعيده. انا ما عنديش تحسن. انا ما كنتش بقف قدام المرايه حتى الف الطرحه. لا انا مش قادره. مش قادره. عايزه. ما كانش عندي قابليه ان انا ابص لشكلي قدام المرايه خلاص. لا انا رجعت تاني اقف قدام المرايه. مش عارفه بديت في كل صلاه ان ربنا يسلمك واعمل كل حاجه. والله العظيم وربنا ينشر علمك دوت لانه فعلا فعلا والله العظيم فارق معانا 100%. مش 90% يا جماعه والله والله والله لا هو رياء ولا الدكتور قال لنا اقوله حاجه ولا الكلام ده كله. انا بنتي اتنقلت من مرحله لمرحله انها تعيش حياتها بجد. لا لسه تستاهل كل خير وهي شاطره والله شاطره ربنا شاطره من الناس اللي هي ربنا يثبتها على وضعيتها يعني وعلى عقلها وعلى ارادتها عشان هي الفكره. بس انت متحصله يا حبيبتي متحصله بالقرف في كل حته. الناس في كل حته الناس لو قلت لهم لا انا باكل لا لا يا شيخه طبيعي يعني هتعمل ايه؟ لا والله هتعمل انا دلوقتي ما باكل وجعانه ومش مش عارفه اكل حاجه من بره او خايفه اكون ملوثه بجيب بطاطس يعني حتى لو خارجه مع حد يا جماعه لا انا هاكل بطاطس مقليه موجود اتنين توست في الشنطه هاكل برجر اعملي لي البرجر لو سمحت من غير حاسه تمام يعني هنخرج ونتفسح وهنروح كل مكان وهناكل ونتبسط بس لا انا بشجعكم يا جماعه تتابعوا هيام بقى تتابعوا هيام بنفس الوقت والله العظيم احنا سعداء بالحاله اللي احنا وصلنا الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله وربنا يكرمك شكرا يا وربنا يثبتك يا ربنا يخليك الدعوه دي كفايه والله ربنا يخليك يا ضروره عايز اقول لهم حاجه يا قلبي والله يا جماعة اللي عايز اقوله لكم الاكل مش محرومين منه في بدائل كتيرة قوي تقدر مصاريف كتير ويعني انا واحدة من الناس كنت بعشق المولتن كيك والشوكولاتة لا بدلوها بنوتيلا وتوست يا جماعة والله هيبقى احلى بكتير عندنا بديل عندنا بديل بجد احلى بكتير واللي هيقول اصل الاكل غالي احسب انت بتجيب كام علاج والتعب والتعب والنفسية والنفسية والفلوس مش حاجه حتى لو مش يعني مش قادر تاكل رده وعسل و صح رده وعسل وزيت زيتون بس على توست ما تجيبش جبنه غاليه ده فطار مع كوبايه شاي ده ساعات كتير هو ده الفطار من تشبع وكل حاجه متوفره بحاجه بسيطه زيت زيتون وتوست ايوه بالنهار هاتي عم ماسوره لحمه واعمل عليها شوربه للاسبوع وكل رز شوربه مفيش اي يعني انت لو امكانياتك بسيطه والله هتعيش وهتبقى صحيه ومش هتجيب برشامه للصحه دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه هيشتري نفسه وصحته والله صح والله دي والله هتشتري نفسك وصحتك واحنا عشتنا رخيصه على فكره الناس بتتريق علينا احنا عشتنا رخيصه حرفيا لا لا الحاجه الوحيده الغاليه التوست بس او صعبة الوصول بس الرز بقى غالي يعني الرز بقى كيلو برضه بتاعه بتاع حاجه ب 30 جنيه هي هي انت بتاكل كيلو رز ب 35 جنيه صح وبعدين انت طبيعي بعد وقت مش هتاخد اكتر من توستين صح ايوه انا كنت باكل في الاول مش لاقصى درجه لاقصى درجه مش بعيد بس دلوقتي والله يعني اربع توستيات دي في البدايه لما تكون انت داخل محروم فبدات تاكل توست مرده وبدات تاكل مرده بقى بحلاوه المره اللي فاتت هي ما كانتش ماشيه على النظام صح كنا ماشيين بقى لنا يومين اتنين بس بس انا مش قوي لا انت كنتيش ماشيه لا لا قصيت ان انت بتلخبط كده في النص شويه حاجات لكن لا يعني دلوقتي انت بتنشري انت بتنشري النظام دلوقتي اه بجد كل واحد تعبان اقول له جرب النظام طب جرب طب عندك السكر طب جرب لدرجه ان انا عندي ناس قرايبي قلت اما اروح بس للدكتور ضياء وانا هوديهم لان عندهم الام سكر مزمن القلب مش عارف سافرتي النوايا الحسنه انت صح انت سافرتي النوايا الحسنه لا ده انت هتشتغلي معايا بقى لا ده انت هتشتغلي معايا عسل شفتوا يا جماعه شفتوا يا عم عشان خاطر بس ايه انا لسه كنت بتخانق مع واحد صاحبنا من شويه شفت كيس كامل في اليوم الحقني بصي باكل كيس كامل لا بصوا هيام قدامكم اهي الست قالت من غير ما نقول لها حاجه هي مش معايا اصلا هيام مش متابعه ده اللي جايه تكشف ساره ده هيام جايه تهزر يعني انا مبسوط قوي يا هيام والله العظيم ومبسوط يا ساره ربنا يا رب يتم شفاكي على خير يا حبيبتي والمره الجايه تطلع لنا بقى حاجه جامده جدا ان شاء الله صباحكم زي الورد صباح ازيك يا هيام لا هيام التاني هيام ما احنا كل بيحبوني اسمهم هيام صباح الورد ازيك ربنا يخليك يا ست الكل بركه وكتر خيرك كتر خيرك ويعني وقف لك ولاد الحلال انت يومكم عنك الاذى اللي هو انت يومكم حلو والله يومكم حلو وصباحكم زي الفل والله ازيك يا شريف عامل ايه كتر خيركم يا جماعه كتر خيركم دعواتكم صباحكم زي الفل واكلمكم تاني صباح الورد اشوفكم على خير